بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. ويقول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قد أظلكم شهر طيب مبارك شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام ونحن نجتمع سويا على مأدبة القرآن الكريم وفي هذا المحفل القرآني في تكريم راحل الكريم فاضت روحه إلى رب غفور رحيم. نعيش مع كلام رب العالمين مع خير ما ينطق اللسان وتسمعه الآذان القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيها الأخوة المعزون الكرام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وابن المدرسة القرآنية الفريدة التي تقلد ولا تقلد فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. ندعو له بالتوفيق فليتمد المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا

من المؤمنين رجال المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا إن كنتن تردن you ومن يقول من كن لله ورسوله وسلم وأقم الصلاة هكذا يا المستمع الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير إلهية كرامية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ القرآن الكريم والمقيم بنادير الكفر شكر بمحافظة القليوبية. أزعلاني حضراتكم على أحد مكبرات الصوت والأضواء العالمية الحديثة عبارة الحج محمود نعيم والحج سيد نعيم بمدينة دابيس شارع الإمام الشعراوي مخازن الفراشة الكبرى عبارة أولاد الحج حامد حلاوة عطا وحمد حلاوة شارع جسر البحر أمام مسجد الأنصاري بمدينة دالو. وشكر الله سعيد لا لا لا لا لا لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بسم الله الله العظيم الفاتح.